شروق القمر وغروبه ما تأثيره على ثبوت الرؤية؟ القمر له ما وعد في شروق الغروب حيث يكون فوق الأفق، لا يمكن أن يرى القمر وهو تحت الأفق. أنت الشمس قبل شروقها أين هي؟ في الظاهر تحت الأفق، وبعد الغروب أيضا تكون تحت الأفق. فإذا علم مثلا أن الهلال إنما يولد مثلا في توقيت معين، هو بالنسبة إلينا تكون تحت الأفق. لما يتقال مثلا إن إحنا المغرب عندنا على الساعة 7 مثلا وبضع دقائق، وان الهلال بتاع هذا الشهر لن يولد الا في الساعة 9، الساعة 9 دي هيكون فين؟ تحت الافق. فليستحيل ان يشرق، يستحيل انه يشرق ويرى ويغرب في اللي طبعا شروق وغروبه في الليلة الاولى من الشهر يكون قصيرا جدا، المسافة تكون قصيرة جدا. فاذا كان تحت الافق لا يمكن ان يرى، لابد ان يكون فوق الافق. فمسألة معرفة شروق القمر وغروبه لها فائدة في معرفة يعني الرؤية وجهتها.